يا زاير زينب قصيدها تحصل رادتك عيدها. يا زاير زينب قصيدها تحصل رادتك عيدها. بيقينك زور تريد مسرور, بيقينك زور تريد مسرور تحصل رادتك عيدها. يا زاير امنيت يا خان شلك من حاجة مقضية, إذا تعريف قدير زينب, إذا تدعيب صديق لي رضية وزاك يا وحرة تعنت رابها مرضية. كرام الخالقين طاغة شفاعة وهيبة قدسية, وسيلة لرحمته وعطفة وكرامها بفضل وبلطفة, سند مذكور تريد مسرور تحصل رادتك عيدها. يا زاير زينب قصيدها تحصل رادتك عيدها. يا زاير زينب قصيدها تحصل رادتك عيدها. بيقينك زور تريد مسرور, بيقينك زور تريد مسرور تحصل رادتك عيدها. يا زاير اطلب شرايب يهوني شمع إليك مطلب, مشيئة خالقي القدرة وجاهد بيت علي زينب. اشتريد البار ينطيها وعليها يا طلب يصعب, دعائي بقلبتي اختي حسين قبولا اكد مجرب. عطير حضرات هلي شمه يطيب وينجلي همه, تشم يعطور تريد مسرور تحصل رادتك عيدها. يا زاير زينب قصيدها تحصل رادتك عيدها. يا زاير زينب قصيدها تحصل رادتك عيدها. بيقينك زور تريد مسرور, بيقينك زور تريد مسرور تحصل رادتك عيدها. يا زاير لو رديت من دليل يقنعي وبرهان, أذكر موقفي لزينب بيتجسد الإيمان رفعت جسم أخوها حسين بديها وناجت الرحمن يا ربي لوين يرضيك تقبل منها القربان تناجي وبدمي عجاري هدف زينب رضا الباري تقدم الزور تريد مسرور تحصل رادتك عيدها يا زاير زينب قصيدها تحصل رادتك عيدها يا زاير زينب قصيدها تحصل رادتك عيدها بيقينك زور تريد مسرور بيقينك زور تريد مسرور تحصل رادتك عيدها يا زاير تشهد الزينب خصالي ما حد يعيدها أمها فاطمة الزهرة وطاها المصطفى جدها وحدر حاضر الشدات حامد خيل وليدها وقاصد ميل حسن ويحسين المني البعود يقصدها تسير بجايتك إخواتها يا هل قاصد زيارتها صحنها الدور تريد مسرور تحصل رادتك عيدها يا زاير زينب قصيدها تحصل رادتك عيدها يا زاير زينب قصيدها تحصل رادتك عيدها بيقينك زور تريد مسرور بيقينك زور تريد مسرور تحصل رادتك عيدها يا زاير يا الموالي زحوف المرقد زينب تعنى والزم بيدك الشباج ويبكي ويجذب الونا مصايب زينب ذكرها ويطلب منها ويتمنى شفاعة آخرة ودنيا ضمانة مغفرة وجنة وإذا تذكر فضيل عنها يا هل زاير تريد منها بذنب مغفور تريد مسرور تحصل رادتك عيدها يا زاير زينب قصيدها تحصل رادتك عيدها يا زاير زينب عيدها بيقينك زور تريد مسرور بيقينك زور تريد مسرور تحصل رادتك عيدها يا زاير بيزكي الخال وذيما يبروك ذيما من توصل قبور زينب اختي حسين ابو اليما اريدك عيدها تدعي لي دليلي ينجلي همك وريد أنك عوائض عني قبورها تقبل ويتشيم مرامك لا بد يتنوله بأجير ويزيار مقبوله عهد مذكور وتريد مسرور تحصل رادتك عيدها يا زاير زينب قصيدها تحصل رادتك عيدها يا زاير زينب قصيدها تحصل بيقينك زور تريد مسرور بيقينك زور تريد مسرور تحصل رادتك عيدها.